الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، السرقة جريمة من أبشع الجرائم في ديننا الحنيف، جريمة منكرة، وحد السارق كما علمنا الله عز وجل في كتابه العظيم معلوم، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسرقة جريمة خطيرة انتشرت وفشت في كثير من مجتمعات المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له: أسرق؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. آمنت بالله وكذبت عيني. رجل يسرق ويحلف يمينا كاذبا أنه ما سرق، ألا قبحا للكذب، ألا قبحا للكاذبين. فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأكل الحلال الطيب وبتحري الحلال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال سبحانه: يا أيها الرسل، يأمر المرسلين سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل، يأمر صفوة الناس، صفوة الخلائق، بالأكل من الطيبات وترك الحرام والشبهات. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وحرم الله عز وجل أكل أموال الناس بالباطل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى بعد أن ذكر آيات الصيام: وأنك تركت الحلال وصمت عنه ابتغاء وجه الله فإياك أن تفطر على الحرام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بعد أن ذكر آيات الصيام سبحانه وتعالى. فأمر الله تبارك وتعالى بتحري الحلال. هذه المعدة ما وضع فيها ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. فالسرقة محرمة، كان المال المسروق قليلا أم كثيرا، وتحرم السرقة في جميع الأوقات والأحوال. فإن الرجل الذي يعمل موظفا يحرم عليه أن يسرق من ساعات العمل، محدد لك أن تنصرف في الساعة الفلانية، لا يجوز لك أن تترك العمل قبل هذه الساعة. وهذا الرجل الذي يعمل موظفا عند الحكومة ويأخذ بعض الأوراق والأقلام أو الدفاتر أو بعض المخلفات التي ينتفع بها دون إذن، فإنه لا ينبغي له، وإنه قد أخذ مالا حراما والعياذ بالله. وهذا الذي يعمل عاملا عند تاجر من التجار لا يجوز له أن ينتفع بأي منفعة من هذه المصلحة إلا إذا استأذن صاحب العمل. وهذا الذي يسرق الكهرباء، يسرق مال الدولة، يسرق المال العام، لا يجوز له أن يفعل ذلك أو أن يستحل ذلك. فكل هذه الأشياء من المحرمات والمنكرات والكبائر، عياذا بالله من ذلك. قال العلماء: يجب على السارق إذا أراد التوبة أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أولا بالاستغفار، وأن يقوم ثانيا برد المظالم إلى أصحابها. فإذا كان يسرق في الميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أخذ ماله استوفى حقه كاملا لا يترك شيئا لأحد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يسرق من الميزان، يسرق من الكيل، أو هذا الذي أكل ميراث الإخوة ووضعه في بطنه سخطا وحراما، لا تقبل منه التوبة إلا إذا قام برد جميع هذه الأموال، وإن لم يفعل في الدنيا فالقصاص يوم القيامة. رجل يطفل الكيل والميزان أو يسرق في الميزان، يسرق الناس، ماذا عليه؟ وقد سرق الناس طوال هذه السنوات التي مضت، يجب عليه أن يقدر هذه الأموال أو تلك البضائع التي سرقها من أموال الناس، وأن يقوم بتقديرها بالمال، وأن يقوم بإخراج هذا المال، وهذه الأموال تنصرف في موازين حسناتهم ولا أجر له في ذلك، وإلا فالقصاص يوم القيامة والعياذ بالله. فإذا كان هذا الرجل الذي سرق أو أكل مال الناس يعرف هذا الإنسان، فالتوبة لا تقبل إلا إذا قام برد المال وطلب منه العفو، أو قام برد الميراث، أو قام برد هذه القطعة من الأرض، أو هذه الشقة، أو هذه الآلة، أو هذه المأكولات، أو هذه المنافع، وأن يصلح ما بينه وبين الله، وإلا فالقصاص يوم القيامة. حادثة عجيبة جدا أثرت في الجمعة الماضية، ومن أجل هذه الحادثة تكلمت في هذا الموضوع. ما هذه الحادثة؟ كنت محاضرا في مسجد الهدي النبوي بالشعراء، وإذا بإدارة المسجد أخبرتني أن الماكينة، أن مكبرات الأصوات والتي تقدر بعشرات الآلات قد سرقت من بيت الله سبحانه. كيف يكون ذلك؟ من أبشع أنواع السرقة أن تسرق هذه الأدوات التي ينتفع بها في بيت الله. سارق يسرق من بيت الله، وأعجب من ذلك أن المصاحف تسرق من بيت الله وتباع في الأسواق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنصح نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، وأنصح هؤلاء الذين يشتغلون بحفظ بيوت الله عز وجل بالحرص على هذه الأدوات وبالمحافظة عليها وبصيانتها من هؤلاء السارقين، فإننا سنسأل عن هذا الإهمال بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة من المسلمين، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.